نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تذكرون أننا تكلمنا في الدروس الأولى عن الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، وقلنا إذا اجتمع الرجال كلهم فمن يرث؟ فلان وفلان وفلان. وإذا اجتمع النساء كلهن كمن يرث؟ فلان وفلان وفلان. خد بالك، يبقى 15 راجل يرثون، لكن لو اجتمع كلهم يرثوا بعضه، و 11 امرأة يرثن لو اجتمعنا كلهن يرث بعضهن. تفهم من كده ان فيه ناس ما بتورثش بسبب ايه؟ بسبب وجود ناس. بسبب وجود ايه؟ ناس. فهذا اسمه ايه في علم الفرائض؟ اسمه الحج. اسمه الايه؟ الوارثون من الرجال. بالاجمال كام؟ 10. وبالبسط كام؟ 15. الوارثات من النساء بالاجمال 7، وبالبسط 11. خد بالك. طيب اذا اجتمع الرجال كلهم يبقى يرث فلان وفلان وفلان، يبقى دول وجودهم حجب الايه؟ الاخرين، منع الاخرين من وراءه. والوارثات من النساء 11، اذا اجتمعنا اللي ترث بس فلان وفلان يبقى دول حجبنا ايه؟ الاخريات. يبقى هذا هو باب الحجب. باب الايه؟ الحجب، يعني منع عمر من التركة لوجود ايه؟ لوجود زيد. باب الحج. قال الرحبي رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه، وكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط جمعا ووحدانا، فقل لي زدني، ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. هذا باب الحجب. عايزين نعرف ما معنى الحجب لغة وشرعا. أولا، الحجب لغة المنع. الحجب لغة مأخوذ من الحجاب، ومنه حاجب العين. حاجب العين يسقط يمنها، ومنه الحاجب، حاجب الملوك ومن دونهم من الوزراء ومن دونهم. الحاجب الذي يمنع دخول الناس عليهم إلا بإذنهم. والحاجب اسم فاعل، واسم مفعول يبقى ايه؟ محجوب. الحاجب اسم فاعل، يبقى الحاجب هو المانع، فقلنا الحجب لغة الايه؟ المنع. يبقى الحاجب هو المانع، واسم المفعول هو الايه؟ المحجوب. طب ايهما ورد في القرآن الكريم، اسم الفاعل ولا اسم مفعول؟ الحجب لغة المنع، فاسم الفاعل الحاجب، واسم المفعول ورد في القرآن الكريم، اسم الفاعل ولا اسم مفعول؟ هات الدليل كده، فين الحاجب في القرآن؟ حجاب، احنا نقول حاجب ولا حجاب؟ هو الحجاب هو الحاجب؟ حاجب يا مشايخ، حاجب في القرآن لفظ حاجب اسم فاعل؟ ايش حاجب؟ هو ده اسم فاعل؟ يبقى اسم الفاعل موجود ولا مش موجود؟ اسم الفاعل حاجب في القرآن مش موجود، اي الموجود اسم المفعول، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني ايه؟ ممنوعون من رؤية الله عز وجل. ده معنى الحجب لغة واصطلاحا، الحجب لغة. اما الحجب اصطلاحا ان قام به سبب الارث من الجب، الحجب اصطلاحا منع من قام به سبب الارث. ايه اسباب الارث؟ النكاح والولاء والنسب، النكاح والولاء والنسب دي اسباب الارث. طيب هنا واحد يعني ليه سبب الارث متوفر فيه، وبعدين يحجب يمنع، ليه بقى؟ للعله اللي هنذكروها. يبقى منع من قام به سبب الارث من الارث بالكليه او من اوفر حظي، يا اما تمنعه من الارث خالص او تمنعه من اوفر حظي، يعني كان هياخد 10 يصير ياخد 5 او ياخد 4 او ياخد 3، خد بالك. منع من قام به سبب الارث من الارث مطلقا او من اوفر حظيه. قال والحجب من اعظم ابواب علم الفرائض، باب الحجب في علم المواريث من اهم الابواب، حتى انه قال بعضهم حرام على من لم يعرف الحجب ان يفتي في الفرائض، حرام على من لم يعرف الحجب ان يفتي في الفرائض، خشيه ان يمنع الحق اهله ويعطيه غيرهم فيورث من لا إرث له ويمنع من له الإرث. وفي ذلك يقول بعضهم نظما: أقول ذا الباب عظيم الفائدة فجد فيه تحتوي مقاصده، من لم يفز فيه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض. يبقى لازم تفهم باب الحجب الايه؟ باب فهم دقيق جدا علشان تقدر تفتي فيه. ما فزتش بالسر الغامض في باب الحجب دي ووقفت على دقائقه واسراره، يبقى ما تفتيش في علم الايه؟ في علم المواريث. يبقى ادي الحجب لغه وايه؟ واصطلاحا، وادي اهميه علم باب الحجب في علم الفرائض. الحجب ينقسم إلى قسمين، حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب إيه وحجب إيه؟ حجب أوصاف وحجب إيه؟ أشخاص. إيه معنى حجب الأوصاف؟ حجب الأوصاف كل من قام به صفة من الأوصاف منعته من الميراث. حجب الأوصاف كل من قام به صفة من الأوصاف، من قامت به صفة من الأوصاف منعته من الايه؟ من الميراث. واحنا درسنا في اول ابواب علم الفرائض اسباب الايه؟ الارث وموانع الارث. موانع الارث ايش هي يا شيخ ابراهيم؟ القتل واختلاف الدين والرق، القتل واختلاف الدين والرق. فمن قتل متعمدا لا يرث من قتله، يبقى القتل يمنع الميراث. مات مسلم وترك كافرا، الكافر لا يرث مسلم والعكس. عبد مملوك مش يرث، لأن هذا هو ايه، العبد المملوك لا يرث الحر، العبد لا يرث الحر. يبقى اذا اسمه حجب ايه، اوصاف، حجب ايه، اوصاف. سبب الحج قام بالمحجوب وصف منعه من الميراث. ايه هي الاوصاف اللي تمنع الميراث؟ هي اسباب هي الموانع الميراث الثلاث: الرق واختلاف الدين والقتل. ده يبقى ايه؟ يبقى حرم ليه؟ بوصف. حرم بايه؟ بوصف. وهناك من يحرم بشخص، يعني ايه؟ ترك ابنا وابن ابن، الابن يحجب الايه؟ ابن الابن. يبقى ابن الابن محجوب بايه؟ بشخص. ابن الابن محجوب بايه؟ بشخص. مات وترك ابنا وابنا قاتلا، وابنا ايه؟ قاتلا. من اللي يرث؟ الابن. والابن القاتل لا يرث. ايه اللي منعه؟ وصف. منعه ايه؟ وصف. خد بالك. يبقى الحجب قسمان: حجب اشخاص وحجب اوصاف وحجب اشخاص. حجب الاشخاص ده او حجب الاوصاف يكفينا فيه ان احنا نعرف ان الاوصاف هي اسباب ايه؟ الموانع. الموانع اللي مشت معانا في الاول، يبقى ده خلصنا منه. خد بالك. ولذلك بعض العلماء عده في باب الحج، وبعضهم لم يعده. بعض العلماء عد الموانع في باب الحجب، قال حجب اشخاص حجب اوصاف، وبعضهم اقتصر على حجب الايه؟ الاشخاص. طيب، يبقى المحجوب بالوصف هو الممنوع من الميراث لمانع من الموانع السابقه. حجب الاشخاص، حجب الاشخاص قسمان: حجب الاشخاص قسمان، حجب نقصان وحجب حرمان. حجب نقصان وحجب ايه؟ وحجب حرمان. حجب حرمان يعني المحجوب ما يرثش خالص. المحجوب ايه؟ حجب حرمان يحرم من الميراث مطلقا. وحجب الحرمان يشمل، حجب الحرمان يشمل الورثة كلهم الا ستة، الا ستة. هؤلاء الستة لا يحجبون حجب حرمان، وإن كانوا يحجبون حجب إيه؟ نقصان. يبقى الورثة كلهم يحجبون حجب حرمان، يعني ما ياخدوش خالص، إلا ستة حجب الحرمان ده ما يشيلهمش. من هم الستة الذين لا يحجبون حجب حرمان؟ ثلاثة في اثنين، ثلاثة في اثنين: الأبوان والولدان والزوجان. الأبوان والولدان والزوجان. الأبوان هم إيه؟ أب وأم. والولدان هم إيه؟ الابن والبنت. والزوجان الرجل والإيه؟ والمرأة. فالستة ده هم لا يحجب واحد منهم حجب حرمان أبدا. يشمله حجب نقصان لكن حجب حرمان لا. يعني الابن ما يحجبش حجب حرمان خالص. بالأشخاص طبعا. طبعا حجب الأوصاف يشمل كل الورثة من الرجال والنساء. حجب الأوصاف من قام به وصف منعه الوصف من الميراث مطلقا، فأيا كان ابن أب زوج زوجة خلاص حجب الأوصاف. أما احنا بنتكلم في حجب الأشخاص، حجب الأشخاص قسمان: حجب حرمان وحجب إيه؟ نقصان. حجب الحرمان، حجب النقصان يشمل الورثة كله، يشمل الورثة كله. وحجب الحرمان يشملهم إلا ستة. الستة دول ما يخشوش في حجب الحرمان. اثنين في ثلاثة في اثنين، ثلاثة في اثنين: الوالدان والولدان والايه؟ والزوجان. دول ما يدخلهمش حجب ايه؟ حجب حرمان. يعني ما تقولش ايه؟ الاب محروم بابنه. لا، ولا تقول الابن محجوب بابوه، ولا تقول الاب حجب الزوج، ولا الابن حجب الزوج. لا لا لا، خد بالك، الستة دول ما يدخلهمش حجب الايه؟ حجب الحرمان. وحجب النقصان، حجب النقصان ويشملهم حجب الايه؟ النقصان. حتى الستة الذين لا يحرمون يدخل عليهم حجب الايه؟ النقصان. فبدل ما كان هياخد النصف ياخد الايه الربع، بدل ما كان هياخد الربع ياخد الايه الثم، بدل ما كان هياخد التلت ياخد الايه السدس. خد بالك، ايوه حجب النقصان. وحجب النقصان هذا ينقسم الى سبعة اقسام، حجب النقصان ينقسم الى سبعة اقسام، اربعة تسمى انتقالات، انتقالات، وثلاثة تسمى ازدحامات، فتنقله من اوفر حظيه الى ايه ادناهما. خد بالك، ايوه، وثلاثة ازدحامات، وثلاثة ازدحامات. اشرح لنا هذا. نقول حجب النقصان اربعة انتقالات. يعني ايه اربعة انتقالات؟ الاول انتقال من فرض الى فرض اقل منه، انتقال من فرض الى فرض ايه، ايه ما هي الفروض المقدرة في كتاب ايه؟ ونصفه ونصف نصفه والثلثان نصفهما ونصف نصفه. يبقى نعدهم تاني كده، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والايه والسدس، هذه الفروض المقدرة في كتاب ربنا. ايوه، والوارثون يرثون ايه قسمان في الميراث، وارث بالفرض ووارث بالايه بالتعصيب. خد بالك، وارث بالتعصيب. طيب الانتقالات في حجب النقصان، القسم الاول انتقال من فرض الى فرض، وهذا يكون بحق مين؟ هذا يكون في حق من له فرضان، في حق من له فرضان كالزوجين والام وبنت الابن، فرض الى فرض ايه اقل منه. النوع الثاني في الانتقالات انتقال من فرض الى تعصيب، انتقال من فرض الى ايه الى تعصيب، وهذا في حق ذوات، في حق ذوات النصف والايه والثلثين. البنت تاخد النصف امتى؟ ان كانت ايه واحدة، والبنات ياخدوا الايه ياخدوا التلتين. خد بالك، فالبنت تاخد النصف امتى؟ عند عدم المشارك وعدم المعصر، والبنات ياخدن الثلثين امتى؟ عند عدم الايه المشارك وعدم المعصر. خد بالك. طيب يبقى اذا لو كان البنات، لو كانت البنت معاها اخوها يبقى كانت هتورث بالفرض الاول، اخوها عصبة تنتقل من التعصيب. البنات كان هو التلتين عن الفراد، لو كان معهم اخ او اخوة انتقل من فرض الى ايه الى تعصيب. الثالث انتقال من تعصيب الى فرض، بالعكس بقى. خد بالك، يبقى خلي بالك بالتقسيمات، الانتقالات انتقال من فرض الى تعصيب، والعكس انتقال من تعصيب الى ايه الى فرض، والرابع انتقال من تعصيب الى تعصيب، انتقال من تعصيب الى ايه الى تعصيب، وهذا الرابع يكون في حق العصب. ثلاث عصب ايه يا شيخ؟ بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. خد بالك، فالانتقال من تعصيب الى تعصيب هي ايه؟ الشقيقة واخوها، والبنت وبنت الايه الابن. خد بالك، اي الشقيقة مع اخيها ومع البنت وبنت الايه الابن، يبقى انتقلت من تعصيب الى ايه الى تعصيب. اما الازدحام، الازدحامات فثلاث، يبقى الانتقالات اربعة، الانتقالات ايه اربعة، والازدحامات ثلاثة. عارف الزحام ومش عارف الزحام؟ ها عارف الزحمة؟ ازدحموا الناس طالعين جمع يزدحموا كده. خد بالك، كل واحد عايز يطلع الاول زحمة. الازدحامات ثلاثة، وهي ازدحام في فرض، ازدحام في ايه في فرض. يعني مثلا رجل مات وكان متجوز اربعة، كان متجوز ايه اربعة ومخلف ولاء، ومخلف ولاء، الاربع نسوان هياخدوا ايه التمن، يبقى هيزدحموا. خد بالك، ايوه، واحدة طارق اكتر من ايه من جدة، الجدات هيزدحمنا في الايه في السدس، ازدحموا. خد بالك، صاروا ايه كل واحد ياخد حتة كده، بدل ما كانت الجدة لوحدها تاخد السدس لوحده، بدل ما كان الزوجة لوحدها تاخد الربع ولا التم. خد بالك، الزوجات تزاحمنا في الفرض الربع او التم، والجدات تزاحمنا في الايه في الفرض والسدس، يبقى الازدحام في ايه في فرض. ازدحام في تعصيب، ازدحام في ايه في تعصيب، كازدحام العصبة في المال او فيما ابقت القروض. ازدحام العصبة في المال امتى؟ عند عدم وجود اصحاب الايه؟ القروض. يعني دلوقتي رجل مات وترك ما شاء الله 5 رجالة و10 بنات، يبقى مش دول كلك عصبي؟ هيزدحموا في الايه؟ في المال كله. هيزدحموا في الايه؟ في المال كله. رجل مات وترك زوجة وابوين و5 بنات و5 رجال، قد بالك هيزدحموا في ايه؟ فيما ابقت القروض. هيزدحموا فيما ابقت الايه؟ القروض. يبقى اسمه ازدحام في ايه؟ في تعصيب. ازدحام في تعصيب، سواء ازدحموا في المال كله او فيما بقي بعد ايه؟ اصحاب القروض. ازدحام في عول، ازدحام في عول، والعول ده هناخدوه بعد كده ان شاء الله تعالى. هو معناته ايه؟ احنا لما نيجي نحسب المسألة بنجمع اصحاب القروض عشان نشوف ايه اللي هيفضل ايه لاصحاب التعصيب. خد بالك، فانا عندي سدس وربع وثلث، خد بالك، فبعد ما بوحد المقامات وبقى ايه اقسم العامل المشترك على كل مقام يديني عدد الاسهم قيمه السهم، اضرب في البسط يديني قيمه الايه نصيب فلان. يعني مثلا لو قلنا ربع وسدس وثمن، ربع وسدس وثمن يبقى 4 و6 و8، العام المشترك بتاعهم كام؟ 24. خد بالك، 24 تقسمها على الأربعة تعرف عدد الأسهم، وتقسم تضربها في البسط تعرف قيمة إيه فلان، وتقسمها على 6 وتضرب في البسط، وتقسمها على 8 وتضرب في الإيه في البسط. أحيانا لما بتجمع البسط بيطلع أكثر من المقام، يبقى أكثر من الإيه من المقام. ففي الحالة ده هي هتعول المسألة، فبدل ما احنا بنقسمه على المقام هنقسمه على الايه على القصد. يبقى انا نقصت من الكل بقدر نصيبه، ما ضربتش كده بعدل كده، يبقى انا نقصت من الكل بقدر ايه بقدر نصيبه. فهنا يبقى ازدحام في العول، ازدحام في الايه في العول، هنقص من ده وهنقص من ده وهنقص من ده، نقص معتدل متساوي بقدر نصيب كل واحد. كازدحام الفروض فيه حتى تعول المسألة، فيكون لكل واحد نصيبه اسما لا حقيقي. يعني اللي كان هياخد الربع دي بعد العون هو خد ربع حقيقي ولا اقل منه؟ اقل منه، انا نجسته عشان البسط زاد ايه زاد عن الواحد الصحيح. خد بالك، ايوه. بيقول كما صار في المنبرية ثمن الزوج ثمن، كما صار في المنبرية ثمن الزوجة تسعى. الثمن هنا خلي بالك في اللغة في التعبير في القراءة النحوية، صار في المنبرية، في المنبرية ده جملة ايه جار ومجرور وشبه جملة معترضة، سماها جملة معترضة في الكلام. صار ثمن الزوجة تسعى، يبقى الثمن اسم ايه؟ اسم صار، صار من اخوات ايه؟ كان، بترفع المبتدأ وتنصب الايه؟ الخبر. صار في المنبرية ثمن الزوجة ايه؟ تسعى. الثمن صار ايه؟ صار تسعى. ايه هي المسألة؟ يبقى ده ازدحام في العول، ازدحام في الايه؟ في العول. ايه هي المسألة المنبرية ده هي؟ هي برضه زي العول دي هتيجي في الحساب برضه في الاخر، لكن عشان تستفيدها بسرعة عشان تفهم المسألة. بيقول صار في المنبرية ثمن الزوجة تسعى، يبقى لازم تفهم المنبرية وإن لم يكن هذا إيه محلها ومجال ذكرها. إيه هي المنبرية؟ المنبرية مسألة سميت بذلك لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب، فقال أثناء الخطبة صار ثمن المرأة تسعى. خد بالك، يبقى واحد خلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه يخطب، فسألوا عن مسألة، فدي قال ايه صار ثمن المرأة تسعى، خد بالك هو بيتكلم، فسميت المنبرية ليه؟ لأن علي أفتى بها هو على ايه؟ وعلى المنبر، دي معنى المنبرية. ثم هي المسألة وما صورتها المسألة، فكان المسألتين الايه؟ العمريتين، وتسمى ايه كمان؟ الغراوين او الغريبتين، خد بالك، ايوه. فهنا المساله منبريه، المساله منبريه ليه؟ لان عمر افتى بها وهو علي افتى بها وعلى ايه؟ على المنبر. طب هو كان سؤال ايه؟ قال له توفي عن زوجه وبنتين وابوين. واحد خلى علي بن ابي طالب يخطب على المنبر وقال له توفي عن زوجه وبنتين وابوين، فقال علي وهو على منبر صار ثمن المرأة ايه تسعى، صار ثمن المرأة ايه تسعى. على ايه بقى معنى صارت تمن المرأة تسعى؟ هي خلت التمن ايه اسما لفرضها، خد بالك، ولكن في الحقيقة هو ايه، هو تسعى. ازاي بقى؟ انا عايزك تقسم لي المسألة دي بقى، اكتبها عندك، كتبت ما كتبتش اي، قسمها انت بقى. مات عن زوجة وبنتين وابوين، ايه هتدي الزوجة ايه؟ التمن. التمين يا ابو علي، هتدي الزوجة ايه؟ التمين. اكتب تمن كده، واحد على تمانية. البنتين هتدي لهم ايه؟ الثلثين. اكتب اتنين على تلاتة. الابوين هتدي لهم ايه؟ لكل ولابويه لكل واحد منهما السدس، مطلقا ان كان لو ولد، ده عنده بنات اهو، يبقى الاب السدس والايه والام الايه؟ السدس. يبقى تمن وتلتين وسدسين، يبقى المقامات اللي عندي ايه؟ تمانية وتلاتة وستة وستة. العامل المشترك بتاعهم ايه؟ 24. لما تقسم 24 على 8 فالكام؟ 3. يبقى المرأة هتبقى 3 على 4 وايه؟ 3 على 24. طيب البنتين الثلثين 24 على 3 فالكام؟ 8. 8 في 2 بكام؟ يبقى 16 على 24. السدس 24 على 3 فالكام؟ 4. يبقى 4 على 24 زائد 4 على 24. اجمع البسط كده؟ البسط 24. والمقام كام؟ والمقام 24. يبقى البسط زاد عن الواحد الصحيح. قال لا، طب انا هعمل ايه بقى؟ فبدل ما كنت بقسم التركه عندي على المقام عشان اعرف قيمه السهم، وانت بتعمل كده بتوحد المقامات، وبقى انت تضرب مات وسايب 100,000 جنيه، خد بالك 100,000 جنيه. فبتقسم ال 100,000 اللي تركها على الايه؟ على المقام، على المقام تعرف قيمه السهم. البسط هو عدد اسهم كل واحد، البسط هو عدد اسهم كل ايه؟ كل واحد. فلما في حاله التصحيح، في حاله التصحيح لما تبقى البسط اقل من الايه؟ من المقام او يساويه، خد بالك، يبقى خلاص يبقى المساله صحيحه. بقسم على المقام بعرف قيمه السهم، اضرب في البسط اعرف ايه حصه كل واحد. لكن لما المساله البسط يزيد عن الواحد الصحيح 27 24 بواحد شويه، خد بالك، يبقى اسمها ايه؟ تعول المساله. فبدل ما بقسم على المقام اصير اقسم على الايه؟ على البسط، عشان اعرف قيمه السهم بقى اقسم 100,000 على 27 على ايه؟ على 27. واضرب بقى قيمه السهم في عدد كل بسط في ايه؟ عدد كل بسط اعرف قيمه السهم. يبقى انا كده ايه؟ نقصت من كل بتساوي. يعني ايه؟ ده ليه التوب؟ نقصت منه ايه؟ بقدر التوب. ده ليه التلتين؟ نقصت من قدر التلتين، وهكذا. فعلي قال صار ثمن المرأة ايه؟ تسعى. هي خدت اسما للثمن، لكن في الحقيقة خدت الايه؟ التسعة، أقل من الثمن. دي اسمها المسألة الايه؟ المنبرية. دي مثال لايه؟ الازدحام في الايه؟ في العولة. مثال للزحام في العولة. طيب يبقى احنا كده عرفنا حجب الاوصاف، ودي ايه ركناها على طول، قلنا حجب الاوصاف هي موانع الايه؟ موانع الارث. فاي وارث قام به مانع من الموانع الثلاثة يبقى محجوب حجب ايه؟ اوصاف. خلاص حجب الحرمان ان وارث يمنع خالص من الميراث، خد بالك، وهذا لا يشمل ستة، الوالدان والولدان والزوجان. وبعدين حجب النقص، خد بالك، اللي هو ينقل الوارث من فرض الى فرض ايه؟ اقل منه، او ينقله من فرض الى تعصيب، او من تعصيب الى فرض، او من تعصيب الى تعصيب. وبعدين ازدحام في الفرض، وازدحام في التعصيب، وازدحام في العوض. طب كم اقسام الورثة بالنسبة الى حجب الحرمان وعدمه؟ اقسام الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان وعدم حجب الحرمان، يعني من الوارث الذي يحجب، ومن الوارث الذي إيه؟ يحجب. أما أقول من الوارث الذي يحجب، بل الوارث اسم فاعل مفعول، اسم فاعل. من الذي يحجب هيبقى حاجب، يبقى اسم فاعل. وقل من الذي يحجب، يبقى من المحجوب الذي يحجب، خد بالك. أيوه، أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان وعدمه ينقسمون أربعة أقسام، ينقسمون أربعة أقسام. القسم الأول الذين يحجبون، وشكل عشان مش هتعرف تقراها أو تفهمها إلا بالتشكيل، الذين يحجبون بفتح الياء ولا يحجبون، يحجبون ولا يحجبون، يعني يكونون إيه؟ حاجبين ولا يكونون ابدا ايه محجوبين. خد بالك. ودول مين قلنا؟ الستة اللي احنا قلناها، الستة اللي احنا قلناها. خد بالك. الابوان والولدان والزوجان. لا الابوان والولدان بس، اربعة. الذين يحجبون ولا يحجبون، ولا يحجبون، يحجب ولا يحجب، دول الابوان والولدان. الابوان والايه والولدان. طيب القسم الثاني الذين يحجبون، العكس بقى. القسم الاول ايه؟ يحجب ولا يحجب. القسم الثاني عكسه، يحجبون ولا يحجبون. هم ما يحجبوش ايه غيرهم، يحجبون ولا يحجبون، وهم الاخوة لام. الاخوة الايه لام، الاخوة لام يحجبون، وهم ما يحجبوش ايه، ما يحجبوش حد. القسم الثالث الذين لا يحجبون ولا يحجبون. خد بالك، لا يحجبون غيرهم ولا يحجبهم ايه غيرهم. الذين لا يحجبون ولا يحجبون، وهم الزوجان. الزوجان، الزوج الرجل والزوج المرأة. خد بالك، ما حدش يحجبهم، وهم برضو ما يحجبوش ايه، ما يحجبوش حد. يعني مثلا مش هتقول ايه مات عن زوج وعم، تقول الزوج يحجب العم، لا الزوج ما يحجبش حد. ولا تقول الزوج محجوب بالعم، لا الزوج لا يحجب ولا ايه ولا يحجب. القسم الرابع عكس الثالث، الثالث كان بيقول ايه؟ الثالث لا يحجبون ولا يحجبون. الرابع عكسه، يحجبون ويحجبون، وهم بقية الورق. يحجبون غيرهم ويحجبهم ايه غيرهم بقية الورق. يبقى دي اقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان. الذين يحجبون ولا يحجبون، الابوان والولدان يحجبون غيرهم، لكن ما حد يحجبهم ابدا، مش حد ابدا يمنع الاب من المرأة، ولا يمنع البنت، ولا يمنع الام، ولا يمنع الولد، لكن الاب يمنع غيره والولد يمنع غيره. خد بالك. الذين يحجبون ولا يحجبون، الاخوة الام غيرهم يحجبهم وهم لا يحجبون غيرهم. الذين لا يحجبون ولا يحجبون، الزوجان لا يحجبهم احد وهم برضو لا يحجبوا احد. يحجبون ويحجبون وهم بقية الورثة. قال وما دار باب الحجب. باب الحجب احنا قلنا ده باب مهم جدا في علم الفرائض. انا القاعدتين المذكورتين في باب التعصيب، هو ان كل من ادلى الى ميت بواسطة لا يرث ايه معها، لا يرث معها. فالجد لا يحجبه الا الاب، الجد لا يحجبه الا الاب، وكل جد ابعد يسقط بالجد الايه الاقرب. والجدات لا يحجبهن الا الام، فالام تحجب الجدة، وكل جدة بعدة تسقط بالجدة الايه القربى. وابن الابن لا يحجبه الا مين؟ الاقرب منه اللي هو الايه الابن. وكذلك كل ابن ابن ابعد يسقط بالايه بابن الابن الاقرب. والاخ الشقيق يسقط بالابن وبابن الابن وبالاب. ويسقط الاخ لاب بخمسة، بالابن وابن الابن والاب وبالشقيق وبالاخت الشقيقة اذا صارت عصر مع الغير، وهكذا. اكتب فائدة المسائل تارة تكون عائلة، المسائل تارة تكون عائلة وتارة تكون ناقصة وتارة تكون عادلة. المسائل تارة تكون وعادلة، المسائل تارة تكون عائلة وعادلة. فإذا لم يدخلها العاصب بل قسمت على أصحاب القروض فهي عادلة. المسألة اللي هي أصحاب القروض يستبعوه فروضهم وما يخلوش حاجة للإيه؟ العصبة، يبقى اسم المسألة إيه؟ عادلة. وإن احتاجت للعاصب متى تحتاج العاصب؟ إذا فضل من الفروض شيء. وإن احتاجت للعاصب كما لو فضل شيء من الفروض فهي ناقصة. مسألة ناقصة إيه؟ لأن أصحاب الفروض حقهم ولسه فاضل عندنا كمان حاجة، يبقى المسألة لسه ناقصة ما خلصتش. خد بالك، العادلة خلاص أصحاب الفروض ما معهمش عاصب وما فضلش حاجة، وكل واحد خد فرضه خلاص. فإذا أعطينا أصحاب الفروض وبقي شيء يبقى ناقصة، لسه محتاجة حاجة كمان، محتاجة واحد ياخد الباقي دي. وإن احتاجت للعاصب كما لو فضل شيء من الفروض فهي ناقصة. وإن تزاحمت الفروض وزادت تبقى إيه؟ عائلة من العولي. العولي إحنا إيه؟ اللي إحنا شرحناه دي. خد بالك المسألة من برية. خد بالك، وإذا تزاحمت الفروض وزادت فهي عائلة. ضوابط الحجب بالشخص يسقط كل جد بمين؟ بالأرض على ذلك الإجماع. يسقط كل جد بالأرض، ويسقط كل جد أبعد بإيه؟ بمن هو أقرب منه. ويسقط كل ابن أبعد بما هو إيه؟ أقرب منه. ويسقط أبو أبي أب. يبقى الجد الثالث يعني أبو أبوك يسقط بإيه؟ بأبيك. ويسقط أبو أب أب بأبي أب بأبي إيه؟ بأبي أب. وتسقط كل جدة من جهة الأب أو الأم. الجدة سواء ستك لأبوك أو ستك لأمك تسقط بمين؟ بالأم. تسقط بالإيه؟ بالأم. وتسقط كل جدة بعدا بجدة قربا. وتسقط كل جدة بعدا بجدة قربا. ويسقط الإخوة الأشقاء بالابن وإن نزل، ويسقطون بالأب الأقرب دون بالأقرب دون الجد، لأن الإخوة أبوهم إيه؟ يحجبهم. الإخوة مش أخوهم في حد أبوه، يرثون مع ايه؟ مع جدهم. ويسقط الاخوة للاب ذكورا كانوا او اناثا بالابن وابنه والابي وبالاخ الشقيق وبالشقيقة اذا صارت عصبة مع البنت او بنت الابن. وهكذا اكتب كده وهكذا، ان احنا ايه مش بقى طبق سلسلة على نفس النظام ده كده. طيب، في حاجة في علم المواريث اسمها الاخ المبارك والاخ المشؤوم، نسأل الله العافية. الاخ المبارك مين هو؟ هو الذي لولاه ما ورثت أخته. يبقى وجوده تسبب في ميراث إيه؟ أخته. يبقى وجوده كان بركة على أخته. لأن ما كانش موجود ما كانش هتورث. إذا كان هذا هو المبارك يبقى المشؤوم إيه؟ عكسه. لولاه لورثت أخته. يبقى كان وجوده إيه؟ شؤمة. فالأخ المبارك هو الذي لولاه لسقطت أخته. اكتب كده مثاله: بنتان وبنت ابن وابن ابن. بنتان وبنت ابن وابن ابن. بنتان وبنت ابن وابن ابن. ايه يا شيخ سيد؟ للبنتين الايه؟ الثلثان. والباقي للبنت واخوها، للذكر مثل حظ الانثيين. طيب ايه بقى بركة الاخ دي؟ لو الاخ ده مش موجود البنت مش هتورث حاجة، لان البنتين خدوا الثلثين، خدت بالك؟ فالايه؟ البنت الابن ديات ما كانش هيفضل لها حاجة من الثلثين، هي بتعصب مع البنت تاخد الايه؟ بقية الثلث، الثلثين. هي من هنا ايه؟ اخوها بقى عصها فخلاها تورث. الاخ المشؤوم الذي لولاه لورثت اخته، مثاله: زوج واخت شقيقة واخت لاب واخ لاب. زوج واخت شقيقة واخت لاب واخ لايه؟ لاب. قسمها كده يا شيخ رمضان. الزوج النصف ايه؟ خلي بالك كده، عشان احنا قلنا ايه القاعدة عندنا في التوريث نعمله ايه؟ احفظ الحديث: الحق الفرائض بايه؟ باهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر. فانت شوف الاول عندك اصحاب فروض ولا لا؟ ادمالك. فاعطي كل ذي فرض فرضه. اذا الفروض استوعبت سيبك من البقية، اذا فرض الحاجة شوف مين هياخدها. فالمسألة بتقول زوج واخت شق واخت الاب واخت. فين هنا عندنا اربعة هم؟ من اصحاب الفروض؟ عندنا الزوج صاحب فرض. طيب الفرض الاكبر ولا الاصغر؟ الاكبر. هنا ايه اللي بيحجب الاب للزوج من النصف الى الربع؟ الولد. مفيش ولد هنا، يبقى الزوج هياخد النصف. طيب مين صاحب الفرض الثاني؟ الاخت الشقيقة عند انفرادها وعدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم المعصب، وعدم الاصل الوارد، خد بالك، وعدم الفرع الوارد. فهنا الاخت الشقيقة برضه لها النصف، خد بالك. يبقى الزوج خد النص، الاخت الشقيقة خدت النص، فاضل حاجه؟ ما فاضلش حاجه. يبقى خلي بالك بقى، الاخ الشؤم ايه؟ على اختي منعها من الميراث. ليه بقى؟ لو ما كانش هو موجود كانت الاخت الاب هتتعصب بالايه؟ بالاخت الشقيقة تاخد الايه؟ السدس، خد بالك. لكن وجود الاخوها كان شؤما عليها. العنبرية و اقول بقى العلوية، خدت بالك ليه؟ دي اللي ابتى بيها عالي. المسألة المنبرية و اقول بقى العلوية، خدت بالك ليه؟ دي اللي ابتى بيها عالي. يبقى المسألة علوية لان اللي ابتى بيها عالي، والمنبرية لان ابتى بيها على الايه؟ على المنبر، والمأخ المبارك والاخ الايه؟ المشؤوم. بارك الله لنا ولكم وعافانا من الشؤم هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.